لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، ومن جميل ودقيق ورائع وعظيم ما قاله محمد بن سيرين الثقة الثبت الإمام العلم رحمه الله تعالى التقي الزاهد العابد الورع. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة، يقصد الفتنة في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأردد مع المؤمنين الصادقين دعاءهم الجميل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فكان ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. انظروا إلى قيمة الإسناد. وقد بينت قبل ذلك معنى الإسناد لغة واصطلاحا. فالإسناد هو الطريق المؤدي إلى المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة لمتن الحديث. والمتن هو ما ينتهي إليه السند، أي هو موضوع الحديث ذاته، أي هو موضوع الحديث. فالمتن الموضوع الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما السند فهو الطريق المؤدي إلى هذا المتن. سلسلة الرجال عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. وهذا إسناد من الأسانيد الذهبية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسند هو الطريق المؤدي إلى متن الحديث، أي إلى موضوع الحديث. والمتن هو ما ينتهي إليه السند، أي هو موضوع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول أيها الأفاضل من هنا، وخلي بال حضرتك من اللي هقوله ده، من هنا وأنا أخاطب الأمة كلها، أخاطب آباء ابتداء وأمهاتي وإخواني وأخواتي من طلبة العلم وأبنائي وبناتي، فأنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، لا، بل أنا أخاطب الأمة كلها، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص والسداد والتوفيق لأوصل كل جزئية من هذا العلم العظيم إلى الأمة كلها بلا استثناء وبلا تمييز بين طائفة وطائفة. أنا أخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول تبرز أهمية الإسناد كدليل واضح على حفظ الله تبارك وتعالى للسنة. أقول تاني، تبرز أهمية الإسناد، دراسة الأسانيد علم من العلوم، وقوف على حال كل راو وحال كل رجل من رجال السند. يقف أئمة الجرح والتعديل عند حال كل رجل من رجال السند، متى ولد ومتى مات ومتى التقى بمن حدث عنه وأين التقى به أو معه، إلى غير ذلك من الجزئيات الكثيرة مما يعرف عند أهل الفن بالتحمل والأداء وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية السند كدليل واضح بين على أن الله جل وعلا قد تولى حفظ السنة كما تولى حفظ القرآن. خلي بالك ده تأصيل جديد، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لا سيما في هذه الأيام، لأننا نعيش الأيام هذه حالة من الحرب الشرسة على السنة المطهرة. فهناك الآن من يطعن في السنة، ومن يشكك في السنة، ومن يدعي بلا علم من يدعي أن السنة لم تحفظ، إذ لم يتولى الله جل وعلا إلا حفظ القرآن. ويستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا حق لا ننكره، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقالوا بأن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم، وقد تولى الله حفظه ونحن لا ننكر ذلك، أي هؤلاء الذين يقولون، ونحن معهم لا ننكر ذلك، بل نؤكد أن الله جل وتعالى قد حفظ الذكر أي القرآن. إن سلمنا بأن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم، وإن كنت أرى ولست بدعا في ذلك، إنما أنا مسبوق، أرى أن المراد بالذكر في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أرى أن المراد بالذكر هنا أشمل من القرآن الكريم. فالذكر القرآن الكريم من الذكر، فالذكر هنا أشمل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أهل العلم بالدين كله، بالشريعة، فاسألوا أهل العلم بالدين، بالقرآن، بالسنة، بالفقه، بالأحكام، بالأدلة، بمراتبها، بمناطاتها، إلى غير ذلك. فاسألوا أهل الذكر، أي فاسألوا أهل العلم بالدين والشريعة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هب أننا سنسلم أن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم وفقط، سنسلم بذلك، سنسلم بأن المراد بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المراد بالذكر في الآية الكريمة القرآن الكريم فحسب. لكن هل يفهم من الآية الكريمة أن الآية تفيد الحصر الكلي الحقيقي؟ هل يفهم من الآية الكريمة أن الآية تفيد الحصر الكلي الحقيقي؟ بمعنى أن الله جل جلاله ما حفظ إلا القرآن الكريم، لم يتولى الله جل وعلا حفظ شيء إلا القرآن. هل يفهم من الآية هذا الحصر؟ هل يفهم من الآية أن الله تعالى حصر الحفظ فقط على الذكر أي على القرآن الكريم، ولم يحفظ أي شيء آخر؟ لا يقول بذلك عاقل، لا يقول بذلك عاقل، فضلا عن عالم عاقل على بصيرة وعلى علم. وإنما المراد أن الله جل وعلا حفظ القرآن وحفظ أشياء أخرى كثيرة. اسمع معي قول الله تبارك وتعالى على لسان نبي الله هود، قال: إن ربي على كل شيء حفيظ. حضرتك تدبرت هذا الدليل الجميل؟ إن ربي على كل شيء حفيظ. قال جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. قال الله جل وعلا: فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. وفي قراءة: فالله خير حفظا، وهو أرحم الراحمين. بل وقال جل وعلا: والله يعصمك من الناس، بل وحفظ السماوات والأرض أن تزولا. وحفظ السماء من كل شيطان رجيم، قال جل وعلا وحفظا من كل شيطان مارد. فهذه أدلة القرآن الكريم على أن الله جل وعلا حفظ القرآن، حفظ الذكر، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والله يعصمك من الناس، وحفظ السماوات والأرض أن تزول، وحفظ النفس إن كل نفس لما عليها حافظ، بل وحفظ كل شيء أراد حفظه، فقال جل وعلا إن ربي على كل شيء حفيظ. إذن لا يفهم من الآية الحصر، ولا يفهم من الآية أن الله تعالى ما حفظ إلا القرآن الكريم. ومن جميل ما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، قال ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر محفوظ. هذا كلام بديع، لا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة على أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر محفوظ، بل من حفظ الله للقرآن حفظه للسنة. خلي بالك والله عشان ما حدش يثير على قلبك أو على عقلك شبهة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها في الأصل عن إكسادها. هي في الأصل داحضة. خلي بال حضرتك، حفظ الله للقرآن منه حفظه للسنة. ليه؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يفهم القرآن إلا بالسنة، فمن حفظه للقرآن الكريم أن يحفظ السنة المطهرة، لأنها تبين وتفسر وتفصل وتوضح ما أجمله القرآن. ولا يمكن أبدا أن نفهم مراد الله جل وعلا في قرآنه الكريم إلا إذا عدنا إلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد ذكرت هذا في الحلقة الماضية. لا يمكن أبدا أن تفهم القرآن إلا من خلال السنة. إذن فمن حفظ الله للقرآن أن يحفظ الله السنة الموضحة والمفسرة والمبينة لما أجمله القرآن الكريم. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، ما المراد بالذكر؟ القرآن الكريم كما فسرت آنفة. وأنزلنا إليك الذكر، لكن القرآن يحتوي على قواعد الدين وعلى أصول الدين وعلى قواعد الأحكام، وترك النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل والتفسير والبيان لمن أنزل الله عليه القرآن، وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا لا تستطيع أخي الكريم ولا أختي الفاضلة، تستطيع أيضا أن تفهم القرآن الكريم بعيدا عن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أذكر بمثال واحد فقط، لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والحديث في صحيح البخاري وغيره في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى رسول الله وقالوا لا نطيق هذا، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الأمر ما تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي الظلم في الآية بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، وكلاهما مندرج تحت الآية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك أكبر أو بشرك أصغر. ولله در شيخنا ابن القيم إذ يقول: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن. أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أما الشرك الأصغر ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا هو الشرك بشطريه أو بقسميه أو بنوعيه. الشرك الأكبر وهو اتخاذ الند للرحمن، والشرك الأصغر وهو الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسر النبي الظلمة بالشرك. إذن لا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة أن كل وحي نزل من عند الله تبارك وتعالى فهو ذكر محفوظ، ومن حفظ الله للقرآن حفظ الله للسنة التي تفسر وتبين وتوضح ما أجمله القرآن الكريم. إذن الإسناد دليل على حفظ الله تبارك وتعالى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أقول بملء فمي وباطمئنان كامل، أقول بملء فمي: يخرج علينا بين الحين والآخر من يهرف بما لا يعرف، ومن يثير شبهات داحضة ما زاد على أن نبش القبور ليستخرج منها هذه الشبهات العفنة. أقصد أن هذه الشبهات قديمة، وقد كفانا أئمتنا الرد وفندوها وبينوا عوارها وبينوا بطلانها وضلالها. فبالفعل هي شبهات لا قدم لها ولا ساق، ولكنها قد تؤثر للوهلة الأولى في بعض القلوب، وتعصف للوهلة الأولى ببعض العقول، لأننا ابتعدنا كثيرا عن عصر النبوة وعن العلم الرباني، وقل العلماء الربانيون في الأمة، أولئك الذين إذا قبضوا قبض العلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. نعم، العلماء لهم سمت، خلي بالكم يا إخواني ويا أحبابي، العلماء لهم سمت. يا أخي، قبل أن ينطق العالم له سمت، يجب عليك أن تنظر إلى سمته، ويجب عليك أن تنظر إلى عبادته وإلى خلقه. وهذا والله يظهر على العالم، يظهر عليه في قوله، يظهر عليه في نظارة وجهه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أصابتهم دعوة رسول الله نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذا ذكر الإمام ابن عبد البر آثارا كثيرة أن السلف رحمه الله ورضوان الله عليهم جميعا كانوا قبل أن يسمعوا من عالم من العلماء ينظرون إلى سمته وإلى عبادته. أنا أعجب كيف أتكلم عن رسول الله وأنا متجرد من هديه الظاهر والباطن، وعلماء أهل السنة لا يفرقون بين الظاهر والباطن، بل الظاهر والباطن متلازمان عند علماء أهل السنة. فالعالم له سمت. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، وفي لفظ رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا مع أنهم جهال، لا يفرقون بين الدليل ولا مرتبة الدليل ولا مناط الدليل ولا المجمل ولا المبين إلى غير ذلك، جهال، ومع ذلك يتجرؤون ويفتون ويقولون على الله جل وعلا بغير علم وبغير فهم وبغير بينة وبغير بصيرة. إنه أمر يحرق القلوب ورب الكعبة. وما ابتليت الأمة بمصيبة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من مصيبة التقول من هؤلاء على الله جل وعلا بغير علم، بل أنا أقول بملء فمي وأعلى صوتي، القول على الله بغير علم أخطر من الشرك. القول على الله بغير علم أخطر من الشرك. لذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. تعلم يا أخي قبل أن تتكلم وقبل أن تتصدر، تعلم، تعلم عن الله جل وعلا وتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أقول دائما كلمات رقراقة جميلة للحافظ ابن حجر، أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بأمرين، أمره بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. عد معي إلى الحديث: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول يتجرأ الآن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهرف بما لا يعرف، وتخرج لنا المطابع كل يوم في كتب أو مقالات عبر الجرائد والمجلات، وتصدمنا الفضائيات كل ليلة بكلمات تدمي القلوب المسلمة الغيورة. يخرج علينا من ينكر السنة بالكلية، أو يخرج علينا من يشكك الناس في السنة بدعوى أنها لم تحفظ وأن الله ما حفظ إلا القرآن، ثم يتمخض الجبل ليلد فأرا، فيقول أحدهم كما قرأت في الأيام القليلة الماضية وبكل أسف يشار إلى هؤلاء بالبنان ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون إن من أعظم الأدلة على عدم حفظ الله للسنة أنها لم تكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدون كما كتب القرآن الكريم في عهده صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الله ما حفظ إلا القرآن، وعلى أن النبي ما اعتنى إلا بالقرآن، وما أعار السنة اهتماما ولا انتباها، وإنما ترك الأمر للصحابة ليقول أحدهم ما يقول وليدع أحدهم ما يدع. إذ لو كانت السنة من الحجية بمكان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بكتابتها وتدوينها في عهده، كما أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة بكتابة القرآن الكريم وتدوينه في عهده. شبهة وقد تكون خطيرة، لكنني أضحك ضحكا كالبكا من أولئك الذين ينكرون حجية السنة وفي هذه المواطن يحتجون بالسنة. أمر عجب، يعني هم ينكرون في الأصل حجية السنة، فلما تحتج علينا أصلا بالسنة؟ إن سلمت بذلك فسلم بالسنة، ما عليك فقط إلا أن تتأكد من صحة الحديث بالقواعد المعروفة لأهل هذا العلم، وسلم بسائر السنة ما دمت ستحتج علي الآن على ما تريد أن تؤصله بالسنة. فأحدهم يحتج بالفعل بحديث صحيح. ما أقول الكلام ده؟ نعم، الحق أحق، لا يمكن أبدا أن ننكر الحق أو أن نغض الطرف عنه أو أن نتجاهله أو أن نضع أيدينا على الحديث حتى لا نقرأه أو حتى لا يقرأه أحد. لا لا، حاشا لله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يحتج علينا هؤلاء على عدم حفظ الله للسنة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعدم تدوين وكتابة السنة في عهده. يحتجون علينا بحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره، الإمام مسلم وغيره، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. يا أنت اللي جبته لنفسك يا محمد يا ابن حسان، ده حديث واضح جدا، وده أمر نبوي، أنت عملت له السنة والاتباع والالتزام و و و طب أكمل الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. امسح، أزل، مش ممكن أبدا، ده كلام واضح. ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، فليزل، فليمسح، وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما المخرج؟ ما المخرج؟ كيف تخرج من هذا؟ انتبه معي أخي الكريم، وانتبه معي أختي الفاضلة، وهذه والله من أهم الأصول والكلمات، لأننا نعيش الآن عصر الشبهات، وأعلم أن هذه الشبهات تعصف بقلوب كثيرة وتزعج كثيرا من شبابنا وأولادنا وبناتنا ممن يغارون على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أخي الحبيب، هذه السنة داحضة من أساسها ومن أصلها، إذا علمت الآن أيضا في التو واللحظة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن بتدوين وكتابة السنة في عهده. ما تخافش، سأزيل لك التعارض الآن، لكن أنا بقول لحضرتك الآن في أحاديث صحيحة تؤكد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن بكتابة وتدوين السنة في عصره وفي عهده. خذ بعض الأدلة، ما رواه الإمام أحمد والإمام الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال عبد الله: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني لا تكتب عنه كل شيء في حال غضبه. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. اكتب، أمر صريح، اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أحدا هو أعلم، هو أكثر، ما أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواية جميلة. ما أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أعلم أو أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. ليه؟ فإنه كان يكتب ولا أكتب. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله وخطب في الناس خطبته الجميلة العصماء، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه كأنه أعجب بهذه الخطبة الجامعة، فقام أبو شاه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا له هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. والحديث في الصحيحين، بل ومن المتفق عليه في الصحيحين وغيرها من دواوين السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا للملوك والحكام والرؤساء، وهذا متفق عليه ولا خلاف فيه. كل هذا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كيف نجمع إذن بين هذا الحديث الذي ذكرت وذكرت أنه في أعلى درجات الصحة، ألا وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، إلى آخر الحديث. وبين هذه الأحاديث وغيرها التي بينت فيها الآن أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن بكتابة وتدوين السنة في عهده عليه الصلاة والسلام. والجمع أيها الأفاضل فيه أقوال كثيرة، وأجمل الأقوال عندي وهو اختيار جماهير العلماء، وهو اختيار جماهير العلماء، هو ما اختاره الإمام السيوطي والإمام النووي والحافظ ابن حجر والإمام الخطابي في معالم السنن، هو اختيار جماهير العلماء. قالوا بأن الإذن بالكتابة كان متأخرا عن النهي بعدم الكتابة، بمعنى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر في وقت تنزل القرآن الكريم، في أول أيام تنزل القرآن نهاهم عن كتابة السنة، إما حتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم، وحتى لا تكتب الأحاديث على ذات الصحف أو الرقاع أو الجلود التي تكتب عليها آيات القرآن الكريم، حتى لا تختلط أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بآيات القرآن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم عن كتابة السنة في وقت تنزل القرآن الكريم حتى لا تختلط السنة بالقرآن، أو نهى عن كتابة السنة على ذات الرقاع والجلود والعشب واللخاف التي تكتب عليها آيات القرآن، أو نهاهم صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم أذن لهم بعد ذلك في كتابة وفي تدوين السنة. وبهذا يتم الجمع الرائع البديع بين هذين الأمرين، بين الأحاديث التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، وبين الأحاديث التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم بكتابة وتدوين السنة. وأظن أن الشبهة بفضل الله قد زالت، وهي شبهة داحضة، فلا ينبغي أبدا أن نضرب القرآن بعضه ببعض أو أن نضرب السنة بعضها ببعض، وإنما لابد من العودة إلى العلماء الربانيين والعلماء الصادقين للجمع بين الأدلة والتي يبدو ظاهرها التعارض، وهذا باب نفيس من أبواب العلم. إذن أيها الأفاضل، لا ينبغي أبدا أن نشك لحظة في أن الله تعالى قد حفظ القرآن وحفظ السنة بحفظه للقرآن، لأن القرآن لا يفهم أبدا إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبرز لنا أهمية الإسناد، أهمية الإسناد كخصيصة من خصائص هذه الأمة الميمونة الكريمة، وهذا من أعظم الأدلة على حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. فلا أعلم الآن سنة أو سيرة في أقل جزئية من جزئيات صاحبها إلا وهي مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أي جزئية من الجزئيات لو سألتني كيف كان صلى الله عليه وسلم يجاهد أو يقوم الليل أو يصلي أو يصوم أو يذكر أو يزكي أو يحج، كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكل، كيف كان يجلس، كيف كان ينام، كيف كان يعاشر أهله في البيت أو في الفراش، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه، كيف عامل اليهود، كيف عامل المنافقين، كيف عامل مشرك العرب، كيف كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الخلاء، ماذا كان يقول إذا دخل، وماذا كان يقول إذا خرج، إلى غير ذلك. أستطيع أن أجزم لك بأنك ستقف على روايات صحيحة بالسند الصحيح الذي تصل من خلاله إلى متن الحديث الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم، لأؤكد لك أن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذا الدين، ولا يوجد الآن على وجه الأرض دين لم تبدل فيه كلمة ولم يحذف منه حرف إلا دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شرف وهذه كرامة. أطلت قليلا في جزئية الإسناد، لكنني كنت أرى أن هذه الوقفة من الأهمية بمكان، لا سيما ونحن نعيش الآن هذا العصر، عصر الفتن. ولا شك ولا ريب أن فتن الشبهات أخطر بكثير من فتن الشهوات، لأن من فعل شهوة أو ارتكب معصية إن ذكر بالله يتذكر، بل وربما يرتكب المعصية وهو منكسر، وهو يعلم يقينا أنه مذنب وأنه عاصي وأنه مقصر. أما الشبهة ربما يتشرب القلب الشبهة ولا يدري صاحب هذا القلب أنه مفتون منكوس القلب، وربما يقدم حياته من أجل شبهة، يقدم روحه من أجل شبهة. ولذا قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ولقد زل إن سوء الفهم، إن سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وقال أيضا: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ما أخطر الشبهات أيها الأفاضل. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال عبد الله بن المبارك وكما قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. وكما قال محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا: اذكروا لنا أسماء رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. مضت الساعة سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أعتذر لكم الليلة فلن أخذ أكثر من هذه الساعة، ولن أعود إلى حضراتكم بعد الفاصل، فعندي لكم مفاجأة تعرفونها وتعلمونها. فسوف نسعد الليلة جميعا بإذن الله تعالى بأخي الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وهذا من فضل الله جل جلاله أن تأتي السنة أيضا في حلقة تالية بعد حديثنا في هذه الليلة عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوحيد والاتباع، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. وأكتفي بهذا القدر، وأبشركم بأن لكم عندي مفاجأة أخرى سارة سعيدة، لكن لن أبشركم بها الآن لتزدادوا شوقا إليها. فموعدنا يوم الاثنين بإذن الله تعالى لأقدم لكم هذه المفاجأة السعيدة إن شاء الله، التي ستنزل على قلوبكم كما يتنزل الماء البارد على الزهرة الظمأة أو على الأرض العطشة. أسأل الله سبحانه أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.